الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل تتفضلون ببيان وتوجيه ما يذكره أهل أصول الفقه بين قطعي وظني الدلالة والثبوت في مسألة حجية السنة غير المتواترة؟ الحمد لله رب العالمين. لقد قسم العلماء رحمهم الله تعالى السنة باعتبار طرق وصولها إلينا إلى قسمين: إلى سنة متواترة وإلى سنة أحاد. وعرفوا المتواتر بأنه الخبر الذي رواه جمع عن جمع من مبدأ السند إلى منتهاه، بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وما عدا ذلك فهو من جملة الأحاد. والمعلوم عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن المتواتر يفيد القطع والجزم واليقين، أعني في دلالته. فالعلم الذي يفيده المتواتر إنما هو العلم القطعي اليقيني الضروري الذي لا يمكن للنفس أن ترده ولا أن تكذبه لكثرة عدد المخبرين به. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الآحاد، هل تفيد القطع أم تفيد اليقين؟ وأصح الأقوال في هذه المسألة إن شاء الله هو التفريق بين العلم والعمل. أما بالنسبة للعمل بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مفيد للقطع، فيجب علينا قطعا وجزما ويقينا أن نعمل بجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن كونه أحدا أو متواترا. فإفادة الأحاديث المتواترة للعمل إفادة قطعية، لا يجوز لأحد أن يترك أو يشكك بالعمل بشيء من الأحاديث الأحادية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم إذا صح سندها ولم تنسخ، سواء أكانت في عقيدة أو شريعة. فأي عقيدة ثبتت بخبر أحد فالقطع وجوب اعتقادها، وأي شريعة ثبتت بخبر أحد فالقطع وجوب العمل بها. فإذا أخبار الأحاد بالنسبة للعمل بها واعتقاد مدلولها هذه تفيد القطع والجزم واليقين، لا يجوز لنا أن نتردد في العمل بشيء منها مطلقا. وأما بالنسبة للعلم الذي يفيده خبر الأحاد فهو يفيد الظن بالأصالة إلا إذا احتفت به قرائن ترفعه إلى مرتبة إفادة العلم والجزم والقطع واليقين. فإذا لابد أن نفرق بين العلم والعمل، فالعمل بأحاديث الآحاد لا تفصيل فيه بل هو مفيد للقطع مطلقا. وأما العلم الذي يفيده خبر الآحاد فإننا نقول إنه يفيد الظن بالأصالة إلا إذا احتفت به قرائن ترفعه إلى مرتبة الوجوب، عفوا إلى مرتبة القطع، فيفيد القطع بهذه القرائن لا باعتبار ذاته. ومن تلك القرائن أن يتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم على تخريجه، فالحديث المتفق عليه بين الشيخين لا جرم أنه يفيد القطع والجزم باعتبار العلم، لأن هذه قرينة قوية ترفعه من إفادة الظن إلى إفادة القطع واليقين. ومن القرائن كذلك اتفاق الأمة على العمل به، فإن اتفاق الأمة على العمل بهذا الخبر الأحادي وتلقي الأمة له بالقبول دليل على أنه صحيح، فهو مفيد للعلم والقطع واليقين. فإذا الخبر خبر الأحادي باعتبار العمل به هو مفيد للعمل قطعا من غير تفصيل، لكن إذا صح ولم ينسخ. وأما باعتبار إفادته العلم فهو مفيد للظن الراجح إلا إذا اقترنت به قرائن ترفعه من رتبة الظن الراجح إلى رتبة اليقين والقطع. واختار هذا القول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم.